هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: يكثر في هذه الأيام تصنيف العلماء من أشخاص ليس عندهم علم شرعي، بل إن أحدهم لم يحفظ من كتاب الله جزئين، ويقول هذا من الجرح والتعديل الجائز، فما نصيحتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الظاهرة أو الجواب هذه الظاهرة هي نتجت عن وجود انقسامات بين الشباب ومن في حكمهم، لأن بعض الناس قد يبلغ 70 سنة وهو في حكم المراهق، فهذه الانقسامات يعني إلى جماعات. هذه الانقسامات ليس لها أصل في الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمم، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكنتيجة من نتائج هذا التفرق صار بعضهم يشتغل في بعض بدلا من أن يشتغلوا في العلم، ويرى الشخص منهم أنه إذا انتسب إلى جماعة كذا يعتبره شرفا له ويعتبره رفعة في المجتمع. ولا شك أن هذا الانقسام يعني يضر ضررا كثيرا، يضر الفرد ويضر الأسرة، لأن الأسرة قد تنقسم ويكون كل فرد منها تبع جماعة، ويكون شغلهم في البيت هو التناحر، كل واحد يدافع عن جماعته. هذا جانب. ومن جانب آخر أن بعض الناس يغلب عليه الجهل، والجهل هذا قد يكون من جهة تحصيله للعلم، وقد يكون من جهة معرفته للناس أو للشخص الذي يريد أن يتكلم عنه. ومن جهة ثالثة أن بعض الناس يكون عنده هوى، والمقصود بالهوى هنا هو الهوى المذموم، لأن الهوى يكون محمودا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواه مطابقا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الهوى محمود، لكن إذا كان الهوى مبنيا على أمر عاطفي أو أمر تعصبي أو على جهل أو على هوى، إذا كان هذا الهوى مبني على الأسباب الثلاثة فحينئذ يتكلم الإنسان في أمور يكون مخطئا فيها، ويعتقد في نفسه أنه مصيب. ومن ذلك ما يقع من الكلام في أعراض العلماء سواء كانوا على قيد الحياة أو من الذين توفاهم الله جل وعلا. ولهذا تجد بعض الأشخاص يكون عمره 20 سنة ويسأل عن شيخ الإسلام، أو يسأل أنا سألوني عن هذا، ويسأل عن العز بن عبد السلام. وهكذا بالنظر إلى الأحياء يسألون عن فلان وفلان وفلان. إذا اتجهت إلى السائل ونظرت إلى العمر الزمني وجدته قليلا، العمر العلمي وجدته قليلا، العمر العملي وجدته قليلا، فهذه الأعمار الثلاثة قليلة عنده، ويتكلم في غير مستواه، من جهة أنه يكون ميزانا لتقييم الناس في باب الجرح والتعديل، فيصنفهم أصنافا على حسب فكره، على حسب فكره، وهو لا يدري أن جميع ما يتلفظ به سواء كان ذلك في حي أو كان في ميت أو غير ذلك، هو لا يدري أن الله وكل ملكين يستلمانه من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين يستلمانه من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والواجب على الإنسان أن يطهر نفسه، وأن يطهر قلبه، وأن يطهر لسانه، وأن يطهر جميع جوارحه، بمعنى أنه يخفف على نفسه من الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى إذا جاء يوم القيامة لا يدخل أهل النار النار، ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد المقاصة فيما بينهم. فعندما يكون الإنسان ظالما لأحد من الخلق، كان حيا أو كان ميتا، فإن هذا المظلوم يأتي ويقتص من هذا الظالم. وطريقة الاقتصاص أنه يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى إلى المظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على هذا الظالم. فإذا اقتص الله للخلق من بعضهم لبعض، بعد ذلك يدخل أهل النار النار، ويدخل أهل الجنة الجنة. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك، فقد يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا إلى آخره، فتفنى جميع حسناته، وعند ذلك يحمل من السيئات، وعند وزن الأعمال يعني ترجح كفة السيئات على كفة الحسنات، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإنسان قد تخف في الكفة التي فيها حسناته،